أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما هو عدد جمل الآذان على الراجح؟ أحسن الله إليكم. الآذان ورد في 15 جملة وتسعة عشر، يعني وهو الله أكبر الله أكبر الله أحد، وهو 15، والآذان 11، وجاء الصفة الثانية عليه محذورة بزيادة الترجيع، بزيادة الترجيع. وفيه بحث طويل لأهل العلم في هذا، لكن المعمول عند الجمهور هو ما يؤذن به بين يدي النبي عليه السلام، وهو 15 جملة. التكبير في أوله أربعا، التكبير في أوله أربعا، ثم الكلمات اثنتان اثنتان، إلى والشهادة في آخره مرة واحدة، فهي 15 جملة. نعم.